مدنيين مثلا، اي مدنيين مثلا دخلوا على الشيخ مدنيين بعد الدوام اللي ما راحوا عليه عسكريين، دخلوا عليه مدنيين استطيعوا هاي ال يعني ندخل عليه لابسين زي المدني. كويس. هذا مخرج، نعم هاي مخرج. لكن انا عارف وبلغني انه في هلا افراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم. عندكم خبر ولا لا؟ نعم طيب لماذا ما تكون انت وزيد وبكر وعمر من القبيل هذا؟ وحينئذ بعد سنة سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الأردني كله ملتهي، لأن الجهاد هو في الخطوة الأولى. بعدين إذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مش الحال. والآن جزاكم الله خير. نكتفي. نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. من الشيخ الألباني. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام.